إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. أخطاء يجب أن تصحح، وما زال الحديث بنا موصولا في أخطاء الجنائز. أخطاؤنا في الجنائز، وهذا عود حميد إلى سالف ما قلناه في اللقاء الماضي. لو تذكرون إخوتي في الله، فإن قلنا أن من أخطاء الناس في تشييع الجنازة اتباع النساء للجنائز، وضع لحاف أو بطانية أو ما شابه هذا تحت جثمان الميت في النعش، وضع ورود فوق جثمان الميت في النعش تغطية نعش الرجل، هذا من البدع. عدم الصمت في الجنازة، الصراخ استغفروا له وحدوه، كل هذا من البدع. حمل الزهور والأكاليل وصورة الميت والنياشين والشهادات والأوسمة بين يدي الجنازة، الثناء من الإمام على الجنازة بعد الصلاة عليها قبل رفعها، أن تتبع الجنازة بمباخر بنار، ولا يجوز أن نتبع الجنازة بنار إلا لضرورة كأن يكون الدفن ليلا، الطواف بالنعش حول الأضرحة، الذبح تحت النعش أو عند القبر، حمل الجنازة على سيارة لغير ضرورة، حمل الجنازة على عربة مدفع، تشيع الجنازة بالموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأخطاء ذكرنا بدعيتها بالدليل من القرآن والسنة وفعل الصحابة والأئمة في اللقاء الماضي. وفي هذه الليلة ننبه على عدة أخطاء بعد هذه الأخطاء التي ذكرناها. 14. من أخطائنا عند تشييع الجنازة قعود المتبع للجنازة قبل أن توضع من على أكتاف الرجال على الأرض، هذا خطأ. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. ممنوع القعود حتى توضع الجنازة من على أكتاف الرجال. 15. من أخطائنا عدم القيام عند مرور الجنازة مع الاستطاعة على ذلك. يا أخوانا، أما تشوفوا أي جنازة ولو كانت لكافر، لو كنتم جلوس فقوموا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. حتى لو كانت جنازة كافر، أيوة، دليل ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، أي قمنا للجنازة كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. يا سلام، إنها جنازة يهودي، ده يهودي ده تقوم له، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحترم الإنسان كإنسان. إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيام للجنازة منسوخ، يعني هذا أمر به النبي حينا ثم نسخ هذا الحكم فكان يجلس عند مرور الجنازة. ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، قالوا: إن القيام للجنازة قد نسخ بحديث علي رضي الله عنه، وفيه قال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. بينما ذهب ابن حزم وغيره كثير من أهل العلم إلى أن الأمر للقيام للجنازة مستحب ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق بين الحديثين، والتوفيق ممكن. يبقى يا أمة، من السنن المستحبة إذا مرت بين أيديكم جنازة ولو كانت لكافر أن تقوموا لها. 16. من أخطائنا في الجنازة الدفن في وقت الكراهة. يا أخوانا، في ثلاث أوقات النبي نهانا أن نصلي فيها، ونهانا أن ندفن فيها الموتى: وقت طلوع الشمس، ووقت استواء الشمس في كبد السماء، ووقت غروب الشمس. أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وينهانا أن نقبر فيها موتانا. لا صلاة ولا دفن في الثلاث أوقات دول، اللي هم إيه؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت كراهة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف يعني تميل الشمس للغروب حتى تغرب. ما ندفنش في الأوقات دي إلا لضرورة. 17. من أخطائنا في الجنازة الدفن ليلا لغير ضرورة. إحنا يجوز دفن المسلم ليلا؟ أيوة يجوز، لكن هذا لضرورة، لغير ضرورة لا. طب ليه؟ ليه من أخطائنا دفن الميت ليلا لغير ضرورة؟ الجواب: لأن الدفن في الليل مظنة لقلة المصلين على الميت، ذلك لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة على الميت من الليل. يبقى لا يجوز أن ندفن الميت إلا ليلا إلا لضرورة، لما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا. النبي اتكلم عن واحد من أصحابه اتكفن في كفن مش ولا بد، غير طائل، مش سابغ، مش ساتر بما ينبغي، ودفنوه بالليل. فزجر النبي، يعني نهى أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. يبقى الأصل ألا ندفن ليلا إلا لضرورة. كذا 18. من أخطاء الناس في الجنازة الغفلة عن الذكر عند دخول المقابر. كان الناس دخل المقابر، اللي بتصوت واللي بتلطم، واتباع النساء للجنازة حرام كما بينت آنفا، أو اللي داخل شغال غيبة ونميمة، أو اللي داخل ساكت. يا أخوانا، في ذكر، في أدب، في دعاء نقوله عند دخول المقابر. غفلة الناس عن الذكر عند دخول المقابر خطأ من أخطائنا في الجنازة. طب يا عم الشيخ، نقول إيه عند دخولنا إلى المقابر؟ أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت كيف أقول يا رسول الله، تعني إذا أتت إلى المقابر، فقال: قولي، احفظوا يا أخوان احفظوا، قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أو قولوا ما ورد أيضا في صحيح مسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. 19. من أخطائنا في الجنازة الأذان عند دفن الميت، وهذا رأيته بعيني والله. كنت في جنازة وضع الميت في قبره، أثناء الدفن وجدت إنسانا وقف على القبر وأخذ يؤذن الله أكبر في غير وقت صلاة. هذه بدعة. ما هو الأذان يا عبد الله؟ الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. طب انت بتبدأ ساعة الدفن ليه؟ بتبدأ لمين؟ هذه بدعة. 20. من أخطائنا عند الجنازة تلقين الميت بعد الدفن. مثال واحد بعد ما يدفن يقف بعضهم على القبر: يا محمد يا ابن ستوتة، إذا جاءك منكر ونكير وقال لك من ربك، قل ربي الله، ما دينك، الإسلام، من نبيك، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة. تلقين الميت يا عبد الله لا يكون إلا عند الاحتضار لا بعد الدفن. وكم من إنسان حوى من العلم الكثير سيقال له في القبر: من ربك؟ فيقول: ها، لا أدري. هذا التثبيت من الله للصالحين الذين عاشوا لهذا الدين وعملوا بهذا الدين، فأنت ما تغششه. التلقين عند الاحتضار. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إمتى؟ النص ده عام، خصصه النص الآتي. قال النبي: من كان آخر كلامه، يعني في الدنيا، لا إله إلا الله، دخل الجنة. ثم لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين التابعين أبدا، لم يكن من هديهم إذا دفنوا إنسانا في قبره قالوا: يا فلان، إذا جاءك الملك قال من ربك، قل الله. هذه خرافة، بدعة. 21. من أخطائنا عند المقابر قراءة سورة ياسين على القبر بعد دفن الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا فعل هذا. يقول بعضهم إن النبي قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. هذا حديث ضعيف يا عبد الله، هذا حديث ضعيف ولم صح. فعلى بمعنى عند، يعني ساعة الاحتضار. لكن أنا قلت قراءة ياسين عند الميت ساعة الاحتضار أو بعد الدفن كلاهما بدعة، كلاهما خطأ، فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. 22. من أخطاء الناس عند الجنازة حثو التراب من الترب الجاهل في وجه الميت بعد تنزيله إلى القبر. تجد بقى المقبراتي الترابي ينزل القبر يحل الكفن، واخد شوية تراب وفي وش الميت، خد ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب، خد. الله، لو أنا من الميت ده لو ردت لي الروح كنت خبطت جوز الله، معلمت الأدب. ما هذا يا عبد الله؟ هذا حرام، هذا حرام. بل يستحب أن نحث التراب بعد دفن الميت فوق القبر من جهة رأس الميت مش في وشه. أخرج ابن ماجة في سننه والحديث صححه الألباني رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميتة فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. ده بعد الدفن فوق القبر مش في وش الميت، 22. من أخطائنا عند الجنازة ما يسميه البعض بالعتاقة. ما هي العتاقة؟ لا في المقابر بقى في ناس شغالة تأكل الخبز بكتاب الله عز وجل. قاعدين بقى يجي الدفن ميت يتلم 5-6 هنعمل له عتاقة. إيه العتاقة يعني؟ نقرأ له القرآن كله ونوهب له ثوابه، أو نقرأ له قل هو الله أحد 1000 مرة. كل هذه من البدع، ويستدلون بحديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله. يقول لك قال رسول الله، وهذا الكلام كذب، قال من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة اشترى نفسه من النار. يا سلام، يا بلاش يا سيدي، نقرأها 10,000 مرة. هذا كلام غير صحيح، ولم يكن من هدي النبي أبدا قراءة القرآن على المقابر عند الدفن ولا من بعده. عمر النبي ما دفن حد وقال الفاتحة زيادة في شرف النبي، أبدا أبدا. 23. من أخطاء الناس عند الجنازة الدعاء الجماعي. تجد أخ فاضل يقوم ويعظ الناس ويدعو والناس يؤمنون، مش دي السنة. النبي وعظ عند القبر مرة أو مرتين، مش كل مرة، فافعل واترك. وما دعاش دعاء جماعي، ما قالش إني داع فأمنوا، لا، قال ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كل واحد يدعو وحده. لكن قال بعض علمائنا لو كان يغلب على الناس الجهل ويغلب على الجنازة العوام من الناس، وأراد أحدهم أن يذكر وأن يدعو ليعلم الناس الدعاء للميت كيف يكون، لو فعلها مرة وتركها 10 للتعليم فلا بأس ولا مانع، والله أعلم. 24. من أخطائنا في الجنازة، دي مهمة جدا بقى، الدفن في البيوت. الدفن في البيوت، السنة أن الدفن يكون في مقبرة المسلمين العامة لا في البيوت ولا في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أموات المسلمين في مقبرة البقيع العامة في المدينة كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة العامة للمسلمين إلا في حالتين اثنتين فقط. أي حد يموت يدفن في المقابر العامة إلا حالتين بس. الأولى النبي وصاحبي، سيدنا النبي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، دفنوا في بيت عائشة. أما دفن النبي في بيته فهذه من خصائص الأنبياء، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أي نبي يدفن في المكان اللي مات فيه. ولما مات نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة دفن فيها، ثم دفن بعده في نفس المكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. هذا خاص بالنبي وبصاحبيه، بدليل أنه لم يدفن أحد من الصحابة معهم، ولم يدفن أحد من الصحابة في بيته. كذلك شهداء المعركة، الشهيد الذي مات في المعترك في الميدان يدفن في المكان الذي مات فيه. دليل ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد أحد إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مصارعها حيث قتلت. إذا الشهيد اللي مات في الميدان يدفن في الميدان في مكانه، ما حدش يدفن في البيت، هذا خاص بالنبي وبصاحبي وفقط. لا يجوز الدفن في البيوت. ليه؟ لأن النبي نهى عن هذا. روى أبو داود وأحمد وحسنه الألباني عن أبي هريرة وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني إيه؟ قال فريق من أهل العلم يعني جعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاة التطوع، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كالقبر. هذا قول، القول الثاني لا، قالوا لا لا لا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدافنوا في البيوت. طب ليه النبي نهانا عن الدفن في البيوت؟ هذا السؤال أجيب عن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخي، أعزك الله وأحسن إليك. معك فادي من سوريا. حي الله أهل سوريا. بدي بالله أسألك ثلاث أسئلة معليش. تفضل. نحن عندنا لما تطلع الجنازة يقولون لله الفاتحة، يجوز هذا الشيء؟ هذه بلعة. والسؤال الثاني قراءة القرآن على الميت. أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. والسؤال الثالث بعد ثلاثة أيام من الدفن يقيمون ما يسمى عندنا المولد، يعني مأتم. لا مولد، دفوف. دفوف؟ نعم. بعد دفن الميت بثلاثة أيام في سوريا؟ نعم، بعد صلاة العشاء. الناس بتطبل على الدفوف وتغني؟ لا، يقولون ذكر لله. نعم. ويقولون مدد يا شيخ الفلاني، مدد. ومدد دلعي رب ماشي، حاضر هجاوبك إن شاء الله. يعطيك العافية. عزك الله. أدعينا يا شيخ، أدعينا. أسأل الله لنا ولكم الهداية. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز أسأل على حاجة. تفضلي. دلوقتي ايه حكم الطلبة اللي هم في كلية الطب لما بيجيبوا الهيكل العظمي من بائع المشرحة؟ نعم. وبيجيبوه في البيت مثلا، يعني خلصوا دراستهم عليه. نعم. فبيفضل عندنا بقى في البيت لغاية بقى ما يخلص، يعني مثلا سنة تانية الجمجمة، يعني بيفضل. نعم. ايه حكم الموضوع ده؟ طيب. وتاني حاجة، لما بيبقى هو في المشرحة وبيذاكر اللي هو التشريح. نعم. ايه حكم ان هو بيمسك ويعني بيشرح وبينشر وبيعمله كل ده؟ فعايزين نعرف ايه حكم يعني في الاسلام في الموضوع ده. حاضر. وبنسأل على شيخنا الشيخ ايمن صيدح، ايه اخباره؟ بخير، نسأل الله له الشفاء ان شاء الله. اللهم نسأل له الشفاء، ربنا يخليك ويبارك فيك. اكرمك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك فضيلة الشيخ. الحمد لله. والله ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك يعني عرفتنا حاجات ما كناش نعرفها خالص، بس في دلوقتي حاجة أنا محتارة فيها. يعني حضرتك بتقول إن المفروض الراجل يتكفن في ثلاث أثواب، والمرأة كمان نفس الكلام ولا في خمس أثواب؟ أنا سمعت قبل كده في خمس أثواب. المرأة الواجب أن تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل، والمستحب أن تكفن في خمسة أثواب. طب في سؤالين كمان. أول حاجة برضو، يعني إحنا نضمن منين إن إحنا لما ندفن إن شاء الله كده يعني إن الناس هتتبع اللي حضرتك بتقول عليه ده؟ يعني كل المخالفات اللي حضرتك بتقولها دي بتحصل، أغلب اللي بيدفنوا للأسف ما عندهمش علم خالص بأصول السنة إيه في الجنازة. هو عشان كده إحنا بنعلم أنفسنا وإياكم سنة النبي حتى ننشرها ونعلم الناس إياها ونوصي بها. فإن وصينا بذلك وخالف أهلنا الوصية بعد فالإثم عليهم لا علينا. اتصال آخر يا أخواني، استأنف. بارك الله فيك. قلت لماذا نهى النبي عن الدفن في البيوت؟ الجواب لأن الدفن مع المسلمين هي العادة المتبعة من عهد نبينا إلى الآن. ثانيا، لأنه إذا دفن في بيته سيحرم من دعوات المسلمين الذين يزورون المقابر. ثالثا، لأنه إذا دفن في بيته وكان صالحا ربما عظم هذا المكان واتخذ وسيلة إلى الشرك وعبد صاحبه من دون الله. رابعا، لأن دفن الإنسان في بيته فيه تضييق على الورثة من بعده، لأنهم إذا أرادوا بيع هذا البيت لن يساوي شيئا. خامسا، البيوت يا عباد الله يحدث فيها من الصخاب واللعب واللهو ما ينافي مقصود الشرع في المقابر. المقابر دي تفكرنا بالآخرة، يدفن في البيت ورجل يجامع زوجته، ورجل يلعب يلهو، وامرأة تغني حتى لولدها. إزاي دي مقابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله. محمد علي من الجزائر إن شاء الله. حي الله أهل الجزائر. بارك الله فيك. وفيك. شيخ حبيت أسألك سؤال. تفضل. على ثلاث أيام. على ماذا؟ يعني للميت. عفوا على إيه؟ ندير أطعمة للناس. حبيبي في الله أعد السؤال. حكم ثلاث أيام للميت. نعم. احنا بنعمل يعني أطعمة للناس و... ما حكمها؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. أحسن الله إليك. نستأنف يا إخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير يا شيخ. أحسن الله إليك. ربنا يبارك في حضرتك. أنا ليا سؤالين لو سمحت. تفضل يا إخوان. السؤال الأول، أنا ليا ابن عمي كان توفى في حادثة. توفي. توفي في حادثة يعني. نعم. فهل يجوز إني أنا أقرأ قرآن يعني لروحه كده؟ السؤال الثاني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني. نعم. فيعني فإن الشيطان لا يتمثل بي. طب نعم. بالنسبة لرؤية بقية الأنبياء وكمان رؤية ملك الموت في المنام. حاضر. جزاك الله خير، بالله عليك تجاوب على السؤال ده بالله عليك. إن شاء الله حاضر. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام وبركاته. سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ، زي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يتقبل منه ومنك ويجعل لكم ميزان حسناتك ان شاء الله. عزك الله. والله انا بس بتصل يعني احيي حضرتك واسالك الدعاء، واسالك يعني الدعاء خاص بان يرزقني الله في يوسف ابني الخير، وان يجعله يعني من اهل الاسلام. وكنت يعني احب يعني اخذ رقم الجوال الخاص بحضرتك يعني. حاضر. لو أمكن يعني أخذ الرقم للكنترول. وبالله عليك ده أنا شيخ مساعد، أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياك وأن يزيدنا هدى وأن ينبت أولادك وأولادي وأولاد كل المشاهدين والمسلمين نباتا حسنا، وأن يربيهم كما رب الصحابة وأبناء الصحابة. آمين. صلى يا أخواني. السلام عليكم. طب نستاني، بارك الله فيكم. 25 من أخطائنا عند الجنازة، وأنا كتب الأرقام عشان ما تروحش مني، الدفن في المساجد. هذه مصيبة، الدفن في المساجد. يا أخوانا، هي المساجد بنيت حتى ندفن فيها الناس؟ يجيبنا ربنا، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كم من مساجد دفن فيها بعض الناس، وصار بعض الناس يتوسلون بالأموات ويسألون الأموات ويستعينون بالأموات، بل وبعضهم يكتب مظالم في عرض حال دمغة في جواب وتلقى في بعض المقابر. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا إلى حكم الإسلام في هذه القضية. روى مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته، قبل موته بيومين ثلاث، يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كلام واضح زي الشمس. وأخرج أحمد وأهل السنن والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الناس اللي بتعمل كده النبي محمد لعنهم. عارفين ايه معنى اللعنة؟ الطرد من الرحمة. يعني ربنا بيقول يا رب ما ترحم الناس اللي بتتخذ على القبور مساجد. وكيف يكون اتخاذ القبور مساجد؟ قال اهل العلم اتخاذ المقابر مساجد على وجهين. الوجه الأول أن يقصدها الناس للصلاة عندها وشد الرحال إليها. يقول لك عندنا مولد، وتلاقي الواحد جاي من أقصى الصعيد للمولد وجاب معاه العبل عشان يذبحه عند الولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. حتى عند زيارتنا للمدينة نحن لا نشد الرحال إلى قبر النبي، بل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لاتخاذ القبور مساجد أن يبنى على المقابر مساجد. الإمام الشافعي قالوا له ما رأيك في قبر في مسجد؟ قال إن كان القبر أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا نبش القبر، شوية العظم يتلموا ويدفن مع المسلمين. لو القبر الأول وعملوا حواليه مسجد، الشافعي بيقول المسجد يهدم. طبعا لا يفعل هذا إلا ولي الأمر، لا أنا ولا أنت. قد يقول قائل يا شيخ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. قل يا عبد الله إن النبي لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته في حجرة عائشة، وظل الحال على هذا قرابة 90 سنة في عهد الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي، وقعد خليفة 6 أشهر، ومعاوية رضي الله عنهم، ويزيد ابن معاوية، ومروان ابن الحكم، وعبد الملك ابن مروان، شوف 9 حكام، 90 سنة وزيادة، والنبي مدفون في البيت والبيت مفصول عن المسجد. إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد فأدخل الحجرة فيه، والوليد ليس بحجة على أهل الإسلام، لا عالم ولا غيره، بل أنكر عليه علماء في عصره كسعيد بن جبير، عفوا كسعيد بن المسيب، أنكروا عليه. ثم تعالى هنا، هو النبي محمد بيسمح في مسجده بالطواف من حوالي قبره؟ حتى لو حوله مش يعرف، لن يسمح بهذا أصلا. هل يسمح في مسجد النبي بالتمسح في النحاس، بأخذ البركة من الرخام؟ التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أي مسجد آخر فيه ضريح، تقبل للأعتاب واختلاط، وطواف بالميت، وطواف بالميت والطواف عبادة ما تنبغي إلا حول الكعبة لقول ربنا وليطوفوا بالبيت العتيق، أو بين الصفا والمروة لقول ربنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مخازي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخوانا، المساجد ما تعملتش تراب ندفن فيها الميت مهما كان، مهما بلغت درجة صلاحه. هذا من أخطائنا الفاحشة العظيمة في موضوع الجنازة. 26، من بدع القبور ارتفاع القبر فوق الأرض أكثر من شبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع فوق الأرض قد إيه؟ اسمع إلى جابر بن عبد الله وهو يجيب على هذا السؤال. روى ابن حبان والبيهقي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله ألحد له لحد. اللحد شق في الأرض نأخذ الجانب المواجه منه للقبلة ونحفر فيه، ثم ندرج فيه الميت، ومن خلف ظهر الميت نأتي باللبن ونطين ثم نهيل التراب. النبي دفن هكذا، ألحد له لحد ونصب عليه اللبن ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر، وكان مسنما زي سنم الجمل. شبر أهو، ده احنا عندنا مقابر بدورين دلوقتي في مصر. ايه والله، مقبرة بدورين، مقبرة مرتفعة عن الأرض جدا. هذا من البدع يا عباد الله، هذا من أخطائنا. 27، من بدع المقابر بناء مقبرة بدورين. هذا السؤال جاءنا كثيرا، يقول لي بنعمل التربة وعليها دور تاني، الدور اللي فوق ده عظامة بنلم في العظم كلما امتلأ القبر ونحط العظم في الدور التاني. أنا خايف بعد 20 سنة نعمل القبر 3 أدوار و4 أدوار و5 و10، وبعد كده الميت يطلع بالأسانسير. ما هذا يا أمة، هذه بدعة. الله، العظم يدفن في التراب، لأن الله قال منها خلقناكم وفيها في التراب نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول ما التربة مالت، اعمل تربة تانية. ده مصر، احنا ساكنين في مساحة 6% من مساحة مصر، شمال ويمين النيل صحراء وفاضية، اعملها تراب اهو، مشروع ناجح وخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه بدعة القبر بدورين ده. 28، من أخطائنا في الجنائز الرخام على المقابر والكتابة عليه على وجه الزخرفة والفخر مع ذكر الألقاب. لا تربة كده كلها من بره رخام، وعلى الرخام يافطة كبيرة، هنا قبر الوزير فلان، هو لسه برضه في التربة وزير، لسه تحت وزير برضه، هنا قبر أستاذ الجامعة فلان، هنا قبر عضو مجلس الشعب فلان، هو لسه تحت برضو عضو مجلس الشعب، فتحت بأرامين يا مولانا، يمكن قبره مشتعل عليه نار، ويمكن في روضة من رياض الجنة على حسب عمله. اللهم استر كل المسلمين في قبورهم يا رب. هذه بدعة يا أخوانا، وإسراف وافتخار في موطن ليس فيه افتخار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تتكبروا على بعض بأمور الدنيا، وبرضو كبر وفخر وغطرصة حتى في الطرب. إن لله وإنا إليه راجعون. 29، من أخطائنا في الجنازة زراعة الأشجار، لا سيما الصبار في المقابر، أو غرس الجريد، وهذا لا يشرع. أي حد في المشاهدين زار البقيع لا هتلاقي في البقيع الشجر مغروس ولا نخيل ولا جريد، وهذه هي السنة. إنما في مقابر عندنا بساتين، تلاقي صبار وتلاقي عنباية وتلاقي توتاية وتلاقي، وش معنى الصبار ما عرفش، يقول لك عشان يصبر الميتين. سبحان الله العظيم. ومن عجب أن البعض ممن لا يعلمون الكوع من البوع، يقول لك لا ينفع تغرس جريد في الترب وتزرع شجر في الترب. تقول له ما الدليل يا علامة؟ يقول لك روى الإمام البخاري، يخضص كده ويقول لك الإمام البخاري، روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا صاحب التربة دي كان لا يستنزه من بوله، أعوذ بالله، يتبول ولا يستنجي، كان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم دعا بعسيب جريدة، دعا بعسيب رطب جريدة طرية كده، فشقه باثنين، شقها اثنين، ثم غرس على كل قبر واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الأئمة في الرد على هذه الشبهة؟ قال الإمام الخطابي: أما الجريدة التي شقها النبي وغرسها وقال لعله أن يخفف عنهما بها ما لم تيبسا، فهذا من جهة التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة خاصة به. قال الإمام البخاري: وهذا خاص بالنبي، بدليل أنه لم يفعله واحد من أصحابه من بعده إلا بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. قال الحافظ: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين، ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة إلا بريدة. دروا الحديث ابن عباس نفسه لم يوصي بهذا. إذا غرس الجريد في المقابر دي بدعة، زرع الشجر والتوت والعنباية هذه من أخطائنا في المقابر يا عباد الله. ما بقتش مقابر، بقت حدائق لا تذكر بالآخرة بل تذكر بالدنيا. وأما غرس الأشجار في المقابر مع الاستدلال بهذا الحديث فغاية في البعد. ليه؟ لأن النبي ما زرعش شجرة، بجد جريدة جريدة شقها نصين وحط نص هنا ونص هنا. طب هو الجريد ده هينبت؟ نص الجريدة هتطلع ورق، هتطلع ثمر، هتطلع نخل، دي مش شجرة، دي حتة عصاية. فأنت تزرع لشجر في المقابر وتستدل بهذا الحديث فهذا بعيد غاية في البعد. ومن زار البقيع، اللهم أكرمنا بزيارة البقيع في حج هذا العام وفي كل عام يا رب، من زار البقيع يجد أن الواقع هناك يشهد لكلامي، ومن زار مقابر الشهداء في أحد يرى أن الواقع هناك يشهد لكلامي. 30، من أخطاء الناس في المقابر تجصيص القبر وزخرفة القبر. تقصيصه يعني نبيضه بالقص، تقصيصه ده في مقابر لها مقصورات نحاس، ده في مقابر فيها بعض الفضة. النبي قال ما تقصصوش القبر، ما تبيضوهوش من بره كده، ما تبيضوا ليه؟ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه. تلاقي الناس بتبني تربة يبيضها من جوه، ونقص بياضها بالزيت ويعمل لها الشاني من جوه، هي دي تراب كده؟ مش تراب دي، النبي نهى عن كده. 31، من أخطائنا في الجنازة الجلوس على القبر أو المشي من فوق القبور، حرام يا أخوانا. لو واحد جايين ندفن واحد، لو واحد قاعد فوق التربة أو ناس ماشية فوق الترب، هذا حرام حرام. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس أو يطأ على قبر. لو عدت على ولعة تحرق هدومك وتحرق جلدك أهون عند ربنا من أنك تقعد على تربة أو تمشي على تربة. إسلامنا دين عظيم بيحترم الإنسان ميتا وحيا حتى لو كان كافر، فالحمد لله على نعمة الإسلام. بل اسمع هذا الحديث الأشد، أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أخيط جزمتي في لحمي، أرقع الجزمة بلحمي، أمر صعب قوي. أقول ثاني: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. الجلوس على القبور حرام، المشي على القبور حرام. 32، من أخطائنا في الجنازة السكنة في المقابر. ناس بقى تسكن في المقابر وحط كهرباء وإضاءة في المقابر وتلفزيونات في المقابر. لا أنسى يوما ذهبت مع رجل فاضل بزكاته، قال نديها للغلابة في المقابر. أظن ما فيش في المقابر حد أبأس من كده، ناس عايشة في الطرق. فذهبنا إلى إحدى المقابر وجدنا الناس قاعدة بتكركر جوزة في المقابر، يمكن بيشربوا حشيش، وتلفزيونات، ونساء يعني ساكنة في المقابر، والراجل حاطط التلفزيون على التربة. على رأي الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، يقول لك يبقى الميت بيتحاسب تحت يمكن بيتعذب، وفوق التربة التلفزيون محمود المليجي بيضرب توفيق الدقن في الفيلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوانا هذا حرام، وعلى الدولة أن تأتي بمساكن لهؤلاء، وعلى أهل اليسار والغنى أنهم يساعدوا الغلابة دول إن كانوا يستحقون، إن كانوا يستحقون. إنما السكنة في المقابر بدعة حرام. 33، من أخطائنا في المقابر نقل الميت إلى أماكن بعيدة للدفن مع وجود مقبرة للمسلمين. واحد مصري مات في السعودية، ما يدفن في السعودية يا أخي، مات في مكة أو المدينة، في مقابر أحسن في الدنيا من البقيع. تجد بعض أهله يركبون رأسهم، لا لازم نجيبه ويدفن في تربة العيلة. يا ست عيلة إيه وبتاع إيه، ويجي تشحن في تابوت يقعد 5-6 أيام عقبال ما يجي، ويجي يطلعوا من المقابر حالته ربنا يعلم بها. شفنا وسمعنا أشياء مهولة، حرام عليكم، بهدلتوه ليه؟ ما يدفن يا أخي في البقيع، على الأقل هيطلع في الآخرة إلى حواليه الصحابة، سعد وسعيد ومصعب بن عمير وفلان وفلان، وبعدين النبي وأبو بكر وسيدنا عمر هم هناك بين قريبين من البقيع خالص. أنت مصرين تدفنوه في تراب العيلة ليه؟ ما هو الدفن مات في بلد إسلامي أو مات في بلد غير إسلامي بس فيها مقابر مسلمين. فهذا أيضا من أخطائنا التي تهين بعض الميتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 34، من أخطائنا في الجنازة إقامة بعض الموالد لبعض أصحاب القبور وسؤال بعض الميتين من دون الله، والحلف بهم من دون الله، والاستعانة بهم، والذبح لهم، والنذر لهم. يقول لك نعمل له مولد عند القبر، هذه بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. يا ناس يا اللي بتعملوا موالد للأولياء زعما أن هذا من الدين، تحبوا تسمعوا ابن النبي محمد عليه حفيده، اسمعوا: يا من تركبون رؤوسكم وتضلون وتضلون. اسمعوا، روى أبو داود وأحمد عن زين العابدين علي ابن الحسين حفيد النبي ابن الحسين عن زين العابدين علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو. في كده فرجة في بيت النبي، كان الراجل يخش الجامع يروح معدي منها وداخل عند قبر النبي ويدعو ويدعو ويدعو. حفيد النبي شافه فنهاه عن ذلك، قال له حرام عليك، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي الحسين عن جدي علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ما تعملوش مولد، ما تحتفلوش بمولد. ده النبي قال كده، واحد بيصنع طعام كل عام في وقت محدد في مكان معين، ما هو ده بقى عيد، ما هو المولد ده عيد. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. تيجي رايح تعمل عمرة تلاقي واحدة جارتك من كبار السن، يا ابو فلان يا ابني لما تروح المسجد النبوي بالله عليك تسلم لي على النبي وتملس لي على شباكه، بيقولوا كده. أقول لا يا حاجة، وانت مكانك سلمي على النبي سلامك هيوصل. أو النبي بيقول أهو، النبي بيقول أهو وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. 35، من أخطائنا عند المقابر اعتقاد البعض أن القتيل يخرج له عفريت. لا أنسى واحدا اتصل علي الساعة 3 الصبح فجرا، السلام عليكم، صحاني من النوم. عليكم السلام، أيوة يا أخي يا شيخ، هو الصحيح اللي يموت قتيل بيطلع له عفريت؟ قلت في قلبي الله يعفرت شيطانك يا بعيد، ده انت عفرتين. مين يا ابني قال الكلام ده؟ من قال ان القتيل يخرج له عفريت؟ يقول لك ستي حكيت لي ومن الغوله وبرجل مسلوخه يا سيدي سيبك من الخرافات دي، احنا ربنا عيالنا غلط، ربنا هم عن الجبن والخوف والرعب، ما فيش حد بيطلع له عفريت. العفريت من الجن، قال عفريت من الجن، ملوش دعوه بالبشر. اللي بيموت بتصعد روحه الى باريها الى الجنات ان كانت صالحه او تعذب ان كانت كافره او كانت مجرمه ظالمه فاسده حكم الله عليها بالعذاب في القبر، فهذه خرافه. 36، يعتقد البعض ان روح الميت تحوم حول بيته وفي بيته حول اولاده 3 ايام. والله العظيم ده منتشر بين الناس، لا واحد كده قاعد وتيجي يعني حشره ذبابه او فراشه لونها مختلف تقعد تهشت الخبا، دي روح. روح مين دي يا حج؟ قلت مرحوم، روحه بتحوم حوالينا. قال هو ربنا سخط ابوك دبانة؟ دي عقيدة القائلون بتناسخ الارواح يا ابني. لا خلاص روحه طلعت، ان كانت صالحة فتحت لها ابواب السماء وسكنة في الجنة دلوقتي، ان كانت غير ذلك تعذب، ولا حول ولا قوة الا بالله. 37، بعض النساء يغسلن كل ثياب الميت بعد موته ب3 ايام، ده اعتقاد عند النساء في الريف. مات لازم بعد ثلاث ايام كل هدومه تتغسل. طب لو مات قتيل نحرق كل هدومه، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. 38، عنفسي اخلص الموضوع طويل ومهم. 38، من اخطائنا في الجنازة الزيادة في الحداد فوق المشروع. هو النبي قال المرأة تحتد على ميتها قد ايه؟ اسمعوا النساء تسمع. روى الشيخان في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج فإنها تحد عليه 4 اشهر و10. ابوك مات، اخوك، ابن خالك، عمك، امك، حدادك 3 ايام، رابع يوم كفايه بقى الزوائل زوجك، حط طيب، حتى لو جوزك ميت حط طيب لنفسك، اكسر الحداد، دي السنه. زوجه النبي ام حبيبه بعد ما مات زوجها ابو سفيان، بعد ما مات ابوها ابو سفيان بثلاث ايام جابت الطيب ومسد بها به خديه وقالت لست في حاجه اليه، ما جوزها ميت صلى الله عليه وسلم النبي، انما لان النبي قال لا يحل لامراه ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج فانها تحد عليه اربعه اشهر وعشره. 39 من اخطائنا عدم التقيد بشروط الحداد. يعني ايه المراه تحتد؟ يعني ايه المراه تحتد؟ يعني تجتنب الزينه، الحلي، الخضاب، الحنة، الكحل، الطيب، لا تخرج من البيت الا لضروره. في نساء لا تحتد، المراه لا تحتد اصلا، في نساء لا تحتددن اصلا، ونساء يزدن فوق الحداد المشروع، وكلاهما خطا. 40 ونختم بده النهارده. من أخطائنا في الجنائز اختراع ما يسمى بالخميس. 40 الثانوية كل هذا حرام، لا في حاجة اسمها خميس ولا 40 ولا ثانوية، هذا ليس له أصلا إلا عند الفراعين. الفراعنة أما كان ميت يموت كانوا بيحنطوا الأموات، ياخدوه إلى المعبد الكهنة ويبتدوا يعملوا إجراءات التحنيط ويلفوه بالأقمشة والخرق اللي فيها أملاح وأشياء معينة فيها سر الله به أعلم، وبعدين كل أسبوع يسمحوا الأهل يشوفوه ويلفوه تاني ويلفوه تاني، يوم 40 آخر نظرة ويدفن بعدها. ولعل هذا يبرر لك أن النصارى مع المسلمين في مصر عم يعملوا الخميس والأربعين والثانوية، هذا له أصل عند الفراعين، ليس له أصل في دين ربنا، بل فيه تجديد للأحزان، والإسلام نهى عن هذا. أنا لسه معايا كلام كثير، نفسي أتكلم عن أخطاء الحج والعمرة بقى بسرعة، لكن الموضوع فيه بقية، وأخويا المخرج يعني بيشير إلي أن الوقت قد انتهى. هنجيب عن الأسئلة في دقيقة. بيقول لي قراءة الفتحة عند الجنازة بدعة، وسأفصل في هذا بالدليل. قراءة القرآن على الميت لا يصل ثواب القرآن للميت على الراجح، وسأجيب بتفصيل هذا بالدليل في الدرس القادم إن شاء الله. بقول عندنا في سوريا بعد دفن الميت بثلاث أيام بنجيب دفوف ونقعد نقول أذكار ومدد يا شيخ فلان، هذا باطل، بل هذا من البدع الشركية. ما حكم بنعمل طعام بعد دفن الميت ثلاث أيام نأكل الناس؟ هذا ليس له أصل في ديننا، بل من السنة إن إحنا اللي لم نصب بوفاة واحد فينا إحنا نعمل أكل لأهل الميت، مش أهل الميت يعملوا أكل ويوزعوه. بيقول لي بقى، تقول لي النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا حديث صحيح، من رأى النبي على صورته الحقيقية فقد رآه حقا، وهذا خاص بالنبي محمد فقط، هذا من خصائص النبي محمد بس، اختص به حتى على الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لي شفت النبي، اقول له شكله ايه؟ يقول لي حالق دقنه. مش النبي، النبي ما كانش حالق دقنه. شفت النبي شكله ايه؟ لابس بدله وجرافات. ما ده كانش ده من ثياب النبي، ما بقولش البدله حرام، بس النبي ما كانش يلبس كده. شفت النبي بيقول لك ايه؟ بيقول لي بطل صلاه. ده مش النبي، يبقى هذا شيطان تمثل في غير صوره النبي ثم زعم انه النبي. مع ان بعض اهل العلم قد قال من راى في المنام اي احد يقول له انا رسول الله فقد رأى رسول الله، لأن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فأخذ الحديث على ظاهره. قالوا والنقص في الصورة التي تراها في المنام هو نقص فيك أنت، فلو وجدت فيها عبء إذا العبء منعكس عليك فيك أنت عشان يلفت النظر إليك. القول الراجح هو القول الأول، وبه أقول ممكن الشيطان يخرج في غير صورة النبي الحقيقية المكتوبة في كتب العلم يقول لك أنا النبي، هو كده لم يتمثل في صورته، لكن مش ممكن يتمثل في صورة النبي الحقيقية صلى الله عليه وسلم. بقي يعني عشرات الأخطاء في الجنازة سأنبه عليها في اللقاء القادم إن شاء الله، وأنا على شوق أن أتكلم عن أخطائنا في الحج والعمرة، هذا سيكون بعد الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.